طب انا شايف والله لما نقرا الان من تفسير ابن جزي الايات يعني اللي شرحناها في نفس الصفحه، ان الله فارق الحب والنوى، بحيث ان يكون كله يكون في هذا المجلس، وان شاء الله نستكمل المره القادمه. فيقول الله تبارك وتعالى فارق الحب والنوى، عايز قراناها نعيدهم ثاني كده سريعه. قال ابن جزي رحمه الله اي يفلق الحب تحت الارض، يفلق الحب تحت الأرض سبحانه وتعالى لخروج النبات منها، ويفلق النوى لخروج الشجر منها. وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة، والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب. يخرج الحي تقدم في آل عمران، ومخرج الميت معطوف على فالق. وفارق الإصباح أي الصبح، فهو مصدر سمي به الصبح، ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة. وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير فالق ظلمة الإصباح. سكنا أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. حسبانا أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار، ذلك تقدير العزيز العليم. قال ابن جزي رحمه الله ما أحسن ذكر هذين الاثنين هنا، لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره سبحانه وتعالى، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء. والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنع. في ظلمات البر والبحر أي في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما، أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. فمستقر ومستودع، من كسر القاف في مستقر، احنا كل ده فضل يا جماعة مرة معنا يعني كشف، يقولنا فمستقر أو فمستقر. المستقر قراءة عاصم، قال فمن كسر فمستقر، اللي هو يقول قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف، وقرأ الباقون بفتحها. فهو اسم فاعل، ومستودع اسم مفعول، والتقدير فمنكم مستقر ومستودع، ومر معنا التفصيل فيها يعني. ومع ذلك هنا يقول ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر، ومستودع مثله، والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع. والاستقرار في الرحم، والاستيداع في الصلب، وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها. ومر معنا اختيار الإمام الطبري رحمه الله العموم، وكذلك يعني قول ابن عطية فيها قول رائع في الحقيقة. فأخرجنا به الضمير يعود على الماء، فأخرجنا منه الضمير عائد على النبات. بدون يا جماعة الخير يعني كل ما حضرتكم المصحف، عشان هنا مش بيجيب كل الآيات تمام، فنكون شايفين الآيات يعني في المصحف. خضرا أي أخرج غضا، وهو ما يتولد من أصل النبات من الفراخ. نخرج منه الضمير عاد على الخضر، حبا متراكبا يعني السنبل، لأن حبه بعضه على بعض، وكذلك الرمان وشبهها اللي هي السنابل أو الرمان، يعني على القول هنا متراكب يعني بعضه يركب بعضا، فحبيت الرمان برضو يعني نفس الأمر. قنوان جمع قنو، وهو العنقود من التمر، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره ومن النخل ومن طلعها بدل، والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه. دانية أي قريبة سهلة للتناول، وقيل قريب بعضها من بعض. وجنات من أعناب بالنصب، اللي هي جنات يعني منصوبة، عطفا على نبات كل شيء. وقرئ في غير السبع بالرفع، يقول هي قراءة الأعمش ومحمد بن أبي ليلى، عطفا على قنوان. مشتبها وغير متشابه، نصب على الحال من الزيتون والرمان أو من كل ما تقدم من النبات، والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد، أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا. وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد سبحانه وتعالى. طبعا يعني هنا فيش تعليق الشيخ البراك على المريد، لكن هو قلنا باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع، باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع، لكن ما فيش يعني دليل في القرآن أن الله سبحانه وتعالى اسمه المريد، لكن قلنا من باب الإخبار أوسع، يعني زي ما قلنا كلمة موجود مثلا، فلو أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى نعم، لكن الله ليس اسمه موجود سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه، ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع، أي ينضج ويطيب. شركاء الجن، نصب الجن على أنه مفعول أول لي وجعله، وشركاء مفعول ثاني، وقدم لاستعظام الإشراك، وجعلوا لله شركاء الجن، أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني، والجن بدل من شركاء، والمراد بهم هنا الملائكة، وذلك رد على من عبدهم. وقيل المراد الجن نفسه، يعني احنا قلنا بعض القبائل العرب كانت تعبد الملائكة، وقلنا الملائكة هم جن من باب الجن ما استتر عن الأعين، ومنه الجنين منه الجنة، تمام. وقيل المراد بالجن والإشراك بهم طاعتهم، يعني الجن أمروهم المشركين أطاعوا الجن، نعم، في الكفر، وخلقهم الواو للحال، والمعنى الرد عليهم، أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم سبحانه وتعالى، والضمير عاد على الجن أو على الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين يعني على القولين، وبرضو مر معنا. وخرقوا له بنين وبنات، أي اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى في المسيح، وقول اليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة. من كان يقولون الملائكة بنات الله حاشا سبحانه وتعالى، بغير علم، أي قالوا ذلك بغير دليل، بل مجرد افتراء. بديع ذكر معناه في البقرة، ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ، وخبره أن يكون أو فاعل وتعالى، والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها، فلا يصح أن يكون له ولد. والآخر أن الله خلق السماوات والأرض، ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء سبحانه وتعالى. وأحنا قلنا اللي حابب يرجع لكتب التفسير يرجع في الآية دي، واللي ربطها بقى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، سواء بالولد أو الصاحبة، ويعني بصراحة العلماء أبدعوا في الاستنباطات يعني في الآية دي كما ذكرنا. فاعبدوا مسبب عن مضمون الجملة، أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة، لا تدركه الأبصار، يعني بالآية بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. احنا كل ده فضل الله مرة معنا، كأن الآية الآن اللي هنبدأ بها ذلكم الله ربكم، يعني هذا الذي كنا نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجدنا وأعدنا وأمدنا، والذي يصلحنا سبحانه وتعالى الرب من معناها المصلح سبحانه وتعالى. فالإنسان ربنا تبارك وتعالى يصلحه بما يعلم سبحانه وتعالى أنه الخير له. يعني العبد المؤمن الله سبحانه وتعالى يربيه بالبلاء، نعم، بالسراء، بالضراء، بالمرض، بالعافية، بالفقر، بتأخير إجابة الدعاء إلى غير ذلك. فالإنسان المؤمن دائما حافظ الظن بالله سبحانه وتعالى، هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر لعبده المؤمن الخير. فذلكم الله ربكم. وطبعا بفضل الله يعني شرحنا اسم الله الرب في 12 درس تقريبا في سلسلة جنة القلوب، يعني موجودة على اليوتيوب لمن حب أن يرجع. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إن مجرد العلم فقط ده لا ينجي عند الله سبحانه وتعالى. يعني المشركين كان يعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن لم يتبعوا هذا بتوحيد الألوهية. يعني كان عندهم توحيد ربوبية بالمناسبة مش كامل، لأن القضية يعني ما تتكلمنا فيها في أمر العقيدة النقطة دي تحديدا، لكن كمجمل عندهم غالب توحيد الربوبية، لكن الألوهية لا. عشان كده الآية هنا ذلك الله ربكم لا إله إلا هو. إنسان لا يأله ولا يعلق قلبه ولا يرجو ولا يخاف ولا يتوكل ولا يحب الحب الحقيقي إلا لله سبحانه وتعالى هو الرب. يبقى في الربوبية والألوهية، خلاص. فكنا عن بينهم تلازم. فالإنسان لابد دايما إذا سمع درسا أو مجلس علم أو قرأ كتاب لابد يسأل نفسه إلا أحدثه لي من عمل، وهل ترقى أم لم يترقى. طب هو بيحضر ليه أصلا، فاضي وخلاص، ولا بيحضر أو بيقرأ الكتاب أو بتدخل الأكاديمية أو كذا عشان مثلا تنافس الأقران أو تجاري به السفهاء أو تماري به أو تجاري به العلماء أو تماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه. النبي قال من فعله فهو في النار، تمام. فلابد الإنسان يحقق دائما النية. وفي كتاب أنصح به رسالة بسيطة كان الخطيب البغدادي اسمها اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلمي العمل. فلابد الإنسان دائما يسأل نفسه. هنا الله عز وجل يقول، طبعا الشوط الكبير ده كله اتكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى، فالله يقول خالق كل شيء فاعبدوه. ابن جزير رحمه الله يقول مسبب عن مضمون الجملة، أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. قال وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. مرة معنا فضل الله اسم الله الوكيل. في كتاب لأنك الله. طيب قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبقى وهو على كل شيء وكيل، يعني والله سبحانه وتعالى على جميع ما خلق رقيب وحفيظ، فيقوم سبحانه وتعالى بأرزاقهم وأقواتهم وسياستهم وتدبير شؤونهم بكمال علمه وقدرته ورحمته وعدله وحكمته عز وجل. وكل شيء بيده تبارك وتعالى، وأمور كل شيء تفوض إليه وحده، فيفعل فيها ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى فذلك الذي هو صفات، هذه صفاته، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، طبعا العلماء نتكلموا كثيرا في الأمر ده، وطبعا متعلق بمسألة عقدية معروفة، وطبعا قول أهل السنة والجماعة فيها أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. فابن جزي يقول لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربهم ناظرة، وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل. وقالت الأشعرية لهم الأشعر يعني إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو محال، وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا. طيب احنا يعني هننصح ممكن ترجع بقى للدرس رقم 10 في مختصر صحيح البخاري، اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن رؤية الله يعني في شيء من التفصيل، اتكلمنا عن رؤية الله في الدنيا يقظة وان ده باطل مستحيل حد يراه يقظة، تمام، والخلاف في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه في الإسراء والمعراج أم لا، هي دي بس النقطة يقظة. طب في المنام، نعم الله عز وجل يرى في المنام سبحانه وتعالى، ده قول الجماهير جماهير أهل السنة والجماعة وكلام شيخ الإسلام وابن حجر والقاضي عياض وغيرهم، ده كده في المنام. نيجي بقى يوم القيامة ومسألة ده المنافقين والكفار والمؤمنين وعلاقتهم برؤية الله سبحانه وتعالى، ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، الله عز وجل في الجنة يرى بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة، خالف ذلك بعض طواف أهل البدع. ده اختصارا بس هنرجع بقى للأدلة والكلام فيها لمن أحب أن يرجع، تمام. طب أمال إيه؟ طب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ابن الله يقول يعني في الدنيا ماشي ده واضح، أو لا تدركه الأبصار، يقول هنا ابن جزي قال بعضهم الفرق بين الرؤية يعني النفي هنا نفي الإدراك لا نفي الرؤية، يقول الفرق بين الرؤية وبين الإدراك قال بعضهم أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته، فلذلك نفى أن تدرك أبصار أن تدرك أبصار الخلق ربهم، ولا يقتضي ذلك النفي الرؤية، يعني لا يستلزم نفي الإدراك يكون نفي الرؤية، يعني ده معنى وده معنى، ده اللي عايز اقوله يعني. وحسم على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات سبحانه وتعالى. اللطيف الخبير أي لطف عن أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، يعني لا تحيط به الأبصار سبحانه وتعالى وإن كانت ترى في الجملة، أما هو سبحانه وتعالى فقد أحاط علمه وسمعه وبصره بكل شيء فيعلم ويرى كل شيء على حقيقته التي هو عليها وهو يدرك الأبصار. اللطيف مر معنا بفضل الله في لأمة الله، وبرضو عشت معه في سورة يوسف، اللي من أحب أن يرجع من معني اللطيف سبحانه وتعالى هو الذي يوصل النفع والبر والإحسان لخلقه بالطرق الخفية، يعني قلنا ساعتها لو فاكرين أن ربنا عز وجل بيوصل الخير والإحسان ليك دون أن تشعر، تمام، وهو الخبير الذي دق علمه فأدرك به الخفايا والبواطن سبحانه وتعالى. يعني إذن الإنسان دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه كما قال عليه الصلاة والسلام. واللي عايز يتأمل يعني اسم الله اللطيف يتأمل في قصة الأنبياء، ما ده بيكون خير لهم، انت شايف من برا الدنيا صعبة لكن في حقيقة الأمر إن ربي لطيف لما يشاء. وأيضا دونكم قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب وبكده فضل الله عز وجل كنا هنا مجلس اليوم، نستكمل إن شاء الله غدا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.